صبح تويتر يعني يرسلوها من امريكا لعمان نوزعها هنا. قلت له انا ما في مانع شيء عند الشيخ براي الشيخ النقل، لكن هل عندكم من يستحقها؟ قال لي عندنا من يستحقها. قلت له طيب الاولى انكم تعطوها اللي عندكم. قال لي بس فقرهم اللي عندنا مش زي الفقر اللي عندكم، يعني نسبي بالنسبه الى هناك الغناء، فبنسبه هذا الغناء يعني الباين في عندهم فقر، لكن هنا الفقراء بأحوج بكثير من فقراءهم. بقول أن هناك الدولة تساعدهم والوضع عندهم تساعدهم والظروف تبعتهم يعني بتختلف عن عندكم يعني عن عندنا هنا. فقلنا له يعني هالتفصيل هذا طالما أنت بتتحدث مع الشيخ بتفصلوا للشيخ وبنشوف النتائج. شيخي ما ترون في هذا؟ كان كما يقول عبارك ليش ما تطلع انا اوضع ايضا شلون؟ لا لا عمالك بس مشان اشاره. نعم تفضل شيخ. اذا كان كما يقول لا شك انه يكون الافضل انه يبعث الى هنا. يبعث الى هنا.